إذن هذه العلل التي ذكرها النحوي رحمه الله هي علل ظاهرة التكلف، ولكنهم رحمهم الله قصدوا بهذا جمع المعلومات ولم بعضها إلى بعض. وإلا لو قيل ما نونته العرب ينون، وما نونته العرب لا ينون، دون أن يقال لأن هذا الاسم فيه علتان وهذا ما فيه إلا علة واحدة قامت مقام علتين. وبعدين إيش المراد بالعلتين؟ إيش المراد بالعلتين؟ يعني مثلا فاطمة كيف يقال الآن أن فيه علتان؟ وأليس الاسم منع من الصرف لأنه أشبه الفعل؟ طيب وين العلتين أيضا بالفعل؟ عندهم في هذا كلام ظاهر التكلف، يقولون أصل الفعل فيه علتان، في علة لفظية وعلة معنوية، في علة لفظية وعلة معنوية. الفعل مثلا يعني معروف يعني كما هو في باب المفعول المطلق أن الأصل في المشتقات هو المصدر، وأن الفعل مشتق من المصدر. في اشتقاق الفعل من المصدر يقولون هذه علة لفظية، وكون الفعل يحتاج إلى فاعل هذه علة معنوية. إذن الفعل فيه علة لفظية وعلة معنوية. طيب مثل فاطمة ممنوع من الصرف لأنه أشبه الفعل في أي شيء؟ قالوا لأن في علتين، علة معنوية وهي العلمية، وعلة لفظية ووجود تاء التانيث. إذن يمنع الاسم من الصرف لأن فيه علتين، علة لفظية وعلة معنوية، فأشبه الفعل اللي فيه علة لفظية وعلة معنوية. يعني هل العربي عندما يتكلم بهذا الكلام ويمنع فاطم من الصرف ما ينونه قاصد أنه أشبه الفعل في أن فيه علة لفظية وعلة معنوية؟ ومن قال إن العلة اللفظية في الفعل هي يكون مشتق من المصدر، وأن العلة المعنوية هو كون يحتاج إلى فاعل؟ مع أن القاعدة هذه لو طبقت كان في أسماء، في أسماء أخرى لابد تمنع من الصرف مع أن فيها تنوين، لأن فيها علة لفظية وعلة معنوية. فالمقصود بهذا أن هذا الباب اللي هو باب الممنوع من الصرف فيه نوع من التكلف في الربط بين إيش؟ بين الأسماء الممنوعة من الصرف والشبه بالفعل، والشبه بالفعل. لكن لو قيل إنما منعته العرب منع، وما لم تمنعه العرب لم يمنع، دون إيش؟ يعني إخوان، يعني هل العلة في كون العرب، العربي عندما يتكلم ويمنع فاطمة من الصرف، هل العلة كونه أشبه الفعل، وأن العربي يوم يمنع من الصرف خاص بأنه أشبه الفعل، أو أن الفيصل في هذا استعمال العرب ليس إلا؟ هو استعمال العرب ليس إلا. إذن لماذا منعت بعض الكلمات من الصرف؟ لأن العرب نطق بها هكذا. فنحن نقول الآن إن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف لأن العرب تكلموا بها ممنوعة من الصرف. أليست اللغة العربية مأخوذة عن العرب، والحجة في اللغة العربية هم العرب؟ لا. إذن فلتأخذ هذه القاعدة. لكن النحويين رحمهم الله وضعوا هذه الضوابط وهذه التعليلات، وكأن قصدهم بهذا أن يجلوا المسألة وأن يربطوها. وهذا قد يكون بالنسبة للمتقدمين من الوضوح بمكان، لأن عندهم من الإدراك والتصور الشيء الكثير. لكن بالنسبة للمتأخرين، بالنسبة للمتأخرين صعب أنهم يربطون بهذه العلل. ولهذا تجد اللي يؤلفون في المناهج مثل الثانوي المتوسط مثلا ما يذكرون العلل هذه، يقولون الاسم إذا وجدت فيها الألف والنون مع العلمية يمنع من الصرف، إذا وجدت العلمية والتانيث يمنع من الصرف. لكن ربط هذا بكونه أشبه الفعل في علتين، واحدة علة لفظية وعلة معنوية، وين العلة اللفظية وين العلة المعنوية؟ هذا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان. لكن بما أن هذا الكلام دون في كتب النحو فالمطلوب منا أن نقف عليه وأن نفهمه. أنت فهمت الكلام ذا اللي قلت لكم؟ لا، ما يلزم أنها تكون سماعية. أقول لا يلزم أنها تكون سماعية، لكن يعني ما منعته العرب من الكلمات ما مثله يقاس عليه، يعني يمنع، أقول يمنع، ولا بأس بالاستئناس ببعض الضوابط اللي تطبق على الكلمات التي تكلمت بها العرب. إنما قصدنا بهذا أنه التنصيص على أن العربي منع هذه الكلمة لعلتين من علل التسع، وأن العلة الأولى علة لفظية والعلة الثانية علة معنوية، وأن هذا هو الشبه بالفعل، لأن الفعل في علة لفظية وعلة معنوية، هذا هو الذي فيه تكلم، فهمت؟ لكن تصيد بعض الضوابط مثل مثلا جاء عثمان العلمية والتأنيث، هذا لا بأس به، وفي تقريب وفي ضبط لبعض القواعد، فهمت؟ هذا لا بأس به. لكن كوننا نقول الآن طيب عثمان الآن وين العلة اللفظية وين العلة المعنوية، ها؟ هذا هو اللي فيه ما فيه. لكن يكفي أن نقول عثمان أنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، يكفي، لأن العربي نطق بها الكلمة علم ونطق فيها وفيها ألف ونون فمنع من الصرف. قال والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف وزن فعل، وهذا القول تقريب. عدل، ها، هذا نوع. وصف، هذا أصيل في الكلمة، لأن قلت لكم أنا قبل قليل أن الأصيل في هذا الباب هو إيه؟ العلمية ومع شيء لازم، العلمية مع شيء ثاني، يا الألف والنون مثل عثمان أو وزن الفعل مثل أحمد، هذا لابد منه، والأمر الثاني الوصفية ومع شيء ثاني أيضا، لأن الوصفية واحدة ما تكفي والعلمية واحدة ما تكفي. طيب إذن عندك عدل، طيب، ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع، صيغة مثل الجموع، ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، يعني زائدة الألف والنون، ووزن الفعل، كم هذه؟ تسع. طيب ليش قال وهذا القول تقريب؟ قال لأنه ما بين العلل اللي مع العلمية والعلل اللي مع الوصفية. فمثلا عندك التركيب، هذا من العلل اللي مع العلمية لكن ما يوجد مع الوصفية، يعني في اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب لكن ما في اسم ممنوع من الصرف للوصفية والتركيب. إذن هل القول هذا قول فاصل في المسألة أو أنه تقريب؟ هو قول تقريب، لأنه ضبط لك العلل فقط. ما أن عندك أيضا بعض العلل ذي جمع، ثم جمع، صيغة منتهى الجموع، تكفي وحدها ولا ما تكفي؟ تكفي وحدها. لكن عندك مثلا العلمية ما تكفي وحدها. قال وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلة أو ممدودة كحمرة، والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصلا، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. وعلى هذا ما يكون المراد بالجمع، إن كان المراد هذا بالبيتين الجمع المتناهي، لأن الشارح قال علتان من علل تسع، إذا ما يريد هنا الجمع المتناهي. هذا ما يتعلق بشرح البيت الأول فقط. نأخذ العلة الأولى، قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف تأنيث ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا. إيش تفسير الإطلاق؟ انتبه، قال أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمرة علما كان ما هي فيه كزكريا أو غير علم كما مثل، كما مثل. ولك أن تزيد أيضا تفريعا آخر، تقول مفردا ما هي فيه كما مثل، أو جمعا كأصدقاء، أو جمعا كأصدقاء. طيب، حبلى ممنوع من الصرف، لإيش؟ ما قالوا العلتين، العلة قامت مقام علتين، أين العلتان؟ ما قلنا أنه لابد من علة لفظية وعلة معنوية، ها؟ قالوا قالوا وجود الألف هذه علة لفظية ولا لا؟ لأن الألف لفظ من الألفاظ، وملازمة الألف في جميع الحالات علة معنوية، ها؟ يعني كلام فيه أقول فيه تكلف، ها؟ إيه، لأنه قد يقول قائل إيش الفرق الآن بين العلة اللفظية والعلة المعنوية؟ ما دام أن العلة اللفظية هي الألف، ها؟ كيف تكون العلة المعنوية ملازمة الألف في جميع حالات الاسم، ها؟ فالمقصود إن هالحبلى فيها علتان ولا ما فيها إلا علة واحدة؟ العلة الواحدة تدور على إيه؟ ها؟ العلة الواحدة تدور على إيش؟ على الألف ولا لا؟ ما يدور على الألف؟ قال في وجود الألف علة لفظية، لأن فيه علة واحدة قامت مقام علتين، وهي ألف التأنيث الممدودة. ولعلي بهذا أكون قد وضحت لكم ما يشكل على بعض الطلاب، أنه كيف يقال ألف التأنيث الممدودة مع أن أصدق أن للمذكر ولا لا؟ لكنك تعرف أن الجمع يصح اعتباره مؤنثا، يصح اعتباره مؤنثا. أصلكم أنتم يعني لابد أن تفهموا أن اللغة العربية لابد أن يربط بعضها ببعض، وأنه ينبغي للدارس أنه يكون مستحضرا للقواعد الأساسية وقت دراسة النحو، لسيما إذا مشى بالنحو مثل مشينا الآن باب الممنوع والصرف، يعني قطع مسافة. ما مر علينا أو عليكم أيضا هناك باب الفاعل أنه من المواضع التي يؤنث فيها الفعل للفاعل أن يكون الفاعل جمعا، جمعا. ما تقول قام الرجال وقامت الرجال ولا لا؟ قام الرجال وقامت الرجال. طيب ليش يجوز التذكير والتأنيث؟ قال لك لأنك إن أنثت فباعتبار كلمة جماعة، وجماعة مؤنث، وإن ذكرت فباعتبار جمع، وجمع مذكر. كأنك قلت جاء جمع الرجال، وإذا أنثت كأنك قلت جاءت إيش؟ جماعة الرجال. إذن لا مانع هنا أن نقول أن الألف في أصدقاء أن ألف التأنيث يا إخوان، لأنهم هل يريدون التأنيث الحقيقي أو ما يشمل الحقيقي والمجازي؟ ما يشمل الحقيقي والمجازي. ماذا تسمي أنت الألف في صحراء؟ ألف التأنيث. طيب وفي حبلى؟ ما عن بينهم فرق ولا لا؟ هذا مؤنث حقيقي حبلى، وصحراء ما هو مؤنث حقيقي. إذن دل على أنهم يريدون بقولهم أن الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت فيه ألف التأنيث، أعم من أن يكون الاسم مؤنثا، أعم من أن يكون الاسم مؤنثا. ولهذا يشكل على بعض الطلاب، سبق أنهم سألونا قالوا كيف يقولون الاسم يمنع من الصرف لوجود ألف التأنيث مع أن أصدق مذكر؟ نقول لأنهم يريدون بألف التأنيث أعم من أن يكون التأنيث حقيقيا والتأنيث مجازيا. وتعرف أن المذكر يصح وصفه بأنه مؤنث باعتبار أنه مؤول بالجماعة ولا لا؟ وكلمة جماعة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. أنت فهمت النقطة دي؟ طيب، يقول ابن مالك عن هذه العلة: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. معنى البيت واضح؟ يعني أن وجود ألف التأنيث يمنع الاسم يمنع صرف الاسم الذي اشتمل على ألف التأنيث ولا لا؟ فألف التأنيث منع صرف الذي حواه. يعني إيش معنى منع صرف الذي حواه؟ يعني أن ألف التأنيث تستقل بمنع الاسم الذي اشتمل عليها طيب عندنا مطلقا وكيفما وقع. إيش معنى مطلقا؟ فسره ابن عقيل عندك. سواء كانت الألف مقصورة أو ممدودة. إذن ألف التأنيث مطلقا يعني سواء كانت الألف مقصورة أو ممدودة. طيب عندنا ثاني كيفما وقع، يعني سواء وقع علما أو غير علم، وأضفنا مفردا أو جمعا. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأننا أطلنا في شرح البيت الأول كما أطال ابن عقيل في شرحه. طيب البيت الأول ما بينا معناه، يقول: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا المعنى شرح ابن عقيل، قال إن الصرف هو تنوين يأتي مبينا معنى. وما هو هذا المعنى؟ أن الاسم ما أشبه الفعل، وإذا ما أشبه الفعل يكون أمكن ولا لا؟ إذا ما أشبه الفعل يكون أمكن، يكون أمكن. ولهذا قال: يكون الاسم به يكون الاسم أمكنا. والله أعلم.